الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به، لقول رسول الله. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم التحجر، لأن عندنا إحياء يملك به وتحجر لا يملك به، وفي هذا الفصل بيان حكم التحجر، هل يكون أحق به أو لا، هل يؤمر بإحيائه أو لا، في بيان ذلك. نعم. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. يقول رحمه الله: ومن تحجر مواتا، يعني كما يقال حماه أو وضع عليه يد أو شرع في مبادئ الإحياء ولم يتم له الإحياء فهو أحق به. ما يسوغ أن يأتي شخص بعده بيوم أو يومين ويتحجر ما تحجر أو يشرع في إحياء ما شرع في إحيائه ويقول أنا وأنت سواء، فالسابق أحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهذا في كثير من الأشياء، سبق إلى شيء ما من المباحات ولم يسبقه غيره فهو أحق به، ثم ينظر في هذا. إن كان مجرد السبق يكفي كالعشب والكلى والكمعة ونحو ذلك مما يؤخذ من الأرض فهو إذا أخذه ملكه، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. وإن كان شيئا يحتاج إلى إحياء أو حفر آبار أو إجراء أنهار أو نحو ذلك، فالسبق يكون أحق به هو، ثم ينظر في موضوع تكميل الإحياء. فما يأتيه من يزاحمه يبدأ هو مثلا في النهار في إحياء هذه الأرض، فيأتيه شخص بليل بمعدات أكثر و عدة قوية، فإذا به في الصباح يحيي إحياء كثيرا يحرم السابق، لأن السابق بدؤه وإحياؤه على قدره ضعيف، فأتاه قوي وأحيا ما جزم وعزم ذاك على إحيائه إلا أنه سبقه، فيقال السبق للأول، الحق للأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلام يسير يشمل مواضيع كثيرة، لقطة مثلا التقطها فهو أحق بها، غير ذلك من الأمور المباحات مما يجنى من الأرض، مطر نازل من السماء ونحو ذلك مما ينفع فيه السبق، فالأحقية للسابق. نعم. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، حقا صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق، أحق خبر صار، لأن صار من أخوات كان، فهي ترفع الأول الذي هو الثاني وأحق الخبر. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به. إذا تحجر موات مثلا ورأى من نفسه أنه غير متمكن من إحيائه، أو أن فيه صعوبة عليه بالإحياء، أو انشغل عنه وأعطاه وتنازل عنه لابن عمه أو لأخيه أو لجاره أو لصهره، فالذي حصل له التنازل يكون مثل الأول أحق به، ما أحد يسبق إليه يقول هذا أنت لم تحيه، وإنما سبق فلان وفلان رفع يده. فهو إذا تنازل عنه لشخص كان المتنازل له أحق بذلك، مثل من أحضر بعض المواد لتحويش حوش مثلا ليملكه، فرأى أن في هذا مشقة عليه وكلفة، فقال لأخيه أو لصاحبه أو لجاره أو لصهره أتنازل لك عن هذا الفعل الذي فعلته أنا فأنت كمل، وما وضعته من طين أو رمل أو حديد أو إسمنت هو لك، أو يبيعه عليه بيعا ويقول أتنازل لك عن اختصاصي بالأرض ونحو ذلك، هذا سعر، فيكون المن تنزل له يكون أحق بذلك. نعم. فإن مات انتقل إلى وارثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. فإن مات يعني شرع في الإحياء ولم يحيي، فمرض ومات، يأتيه آخر يأخذه؟ لا، يكون الأحق من بعده وارثه، ما يقال قريبه أو من له صلة به، وإنما هو الوارث، يكون مشترك بين الرجال والنساء والأطفال، كل من يرث هذا الرجل يشتركون فيه كما يشتركون في ميراثه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، لأنه اختص به هو وإن لم يملكه، ومن بعده يكون لوارثه، يكون وارثه أحق بذلك. وإن باعه لم يصح لأنه لم يملك فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به. وإن باعه لم يصح، قال أنا احتجزت هذه الأرض ولم أحيها، لكن أرفع يدي عنها لك ب5000 ريال بيع، فهل يصح هذا البيع؟ قولان، قيل لا يصح، لأنه لا يصح للإنسان أن يبيع إلا ما يملك، شيء لا يملكه لا يبيعه، مثلا جاء وخيم في مكان ما وقال أنا حاجز العشب الذي في هذا المكان، أو الكمعة التي في هذا المكان، أو ما ينبت في هذا المكان مثلا، فهل يسوغ له أن يبيع العشب الذي في الأرض بسبب كونه أنه خيم حوله واحتجزه؟ لا، ولا يسوغ له بيعه لأنه ما ملكه، ولا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا إلا إذا كان في ملكه، وهذا معنى قول رحمه الله وإن باعه لم يصح، لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه، لأنه ما يصح بيع شيء إلا إذا كان مالكه الإنسان. قال كحق الشفعة، الشفعة لمن يستحقها، لكن هل يملك هو بيع حق الشفعة؟ ما يملك. وصورة ذلك أن يكون اثنان مثلا شريكان في عقار، أحدهما باع نصيبه، أحدهما باع نصيبه، باع نصيبه بكم؟ بعشرة ملايين. الشريك له حق الشفعة، كيف ذلك؟ يدفع العشرة ملايين ويأخذ الشقس المباع، لكن يعرف نفسه أنه ما يملك هذا المبلغ ولا يستطيع تجميعه، فأتى إلى شخص آخر تاجر وقال له أنا لي حق الشفعة في هذا الشخص، وهذا الشخص بيعه في خفطة، فأنا أبيع عليك حقي في الشفعة تأخذها أنت، لأنه باع بعشرة ملايين المالك الأول، والمالك الجديد دفع العشرة ملايين، لكن الشفعة للجار والشريك، والشريك ما يملك هذا المبلغ ولا يستطيع. فجاء إلى تاجر وقال أبيع عليك حقي في الشفعة هذا، تأخذ أنت هذا الشخص كنا وياك شركاء فيها، هل يسوق؟ قال هذا لا يسوق، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك لا للمتاجرة، فلا يسوغ للشريك أن يتاجر به، وإنما خوفا من الضرر الذي يحصل عليه بشريك لا يعرفه جعل الله له حق الشفعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يريد الشفعة بنفسه فلا يسوغ له بيعها، لا يسوغ له بيعها. هذا على القول بأنه لا يسوغ بيع هذا الشيء الذي اختص به فلان. قال ويحتمل جواز بيعه، لأنه صار أحق به، صار هو أحق به. قول آخر احتمال أنه يجوز بيعه، يقول أنا مثلا وضعت في هذه الأرض رمل وطابوق واسمنت وكذا أشياء أريد بناءها، لكني أرى نفسي أني عاجز عن بنائها ولا حاجة لي في ذلك، لكن أبيع عليك الاسمنت والحديد والرمل، هذا معقول، أبيع عليك بكذا، وأبيع عليك اختصاصي بهذه الأرض بكذا. قال يحتمل الجواز، لأنه مختص بهذا الشيء ويريد أن يتنازل عنه لغيره، والتنازل يصح أن يكون تنازل إكرام كالهدية، وتنازل طلبا للأجر والثواب الأخروي، وتنازل مقابل ثمن، مقابل ثمن. فقال يحتمل الجواز. وإذا قال مثل هذا فمثل هذه الأمور كما تقدم أكثر من مرة أنه يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملكه في أحد الوجهين، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فإن بادر، هذه مثل ما ذكرت في أول الحديث، فإن بادر غيره فأحياه. الرجل الأول متوسط الحال احتجر الأرض وأتى بشحنات رمل وشيء من الإسمنت وشيء من الحديد وضعه فيها على نية أنه يبدأ شيئا فشيء يحيي. جاء شخص في الليل وما طلع الفجر إلا وقد أقام السور 3 أمتار، عنده قوة وإمكانيات، وأتى بعمال وعاملة تشتغل في 4 جهات، فما طلع الفجر إلا وقد بنى السور 4 أمتار، فهل يملكه؟ يقول لا، لأن ذاك متحجر وهذاك سابق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكلامه عليه الصلاة والسلام درر، ويجب على المسلمين أن يأخذوا بها ولا يتساهلوا في ما يدل عليه لفظه ولا ما يدل عليه معناه. وكلامه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، على إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة قرينة القرآن، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. أيهما السابق؟ الضعيف المتحجر التي أتى بشحنة واحدة ما تقيم له 10 أمتار سور، ما تقيم شيء، وهذاك أتى بشحنات واسمنت وحديد وبنى، لكن ذاك ضعيف أتى بشيء فشيء. أيهما السابق؟ الأول، فهو أحق. فإن بادر إليه، يعني إلى الأرض الموات المتحجرة هذه، غيره فأحياه، لم يملكه في أحد الوجهين، على أن الأول هو السابق فهو أحق به، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع. الشخص المباع والذي استلمه المشتري، استلمه المشتري ثم باعه، اشترى الرجل شخص بعد العصر وصلى المغرب، فإذا بآخر يأتيه يقول: الشخص الذي اشتريته بكم؟ قال: 10,000. قال: أنا أخذه منك 15,000. قال: الله ينبحك، نصيبك. باعه عليه 15,000. الشريك مع أذان المغرب أو قبل الأذان أو بعد الأذان علم أن شريكه باع، فاستدعى 2 من جيرانه وقال: أشهدكم أني شفيع في الشخص الذي باعه شريكي. فهذا المبيع تعلق به بالنسبة للبائع حقان: حق الذي باع عليه بعد المغرب، وحق الشفيع الذي أشهد على الشفعة قبل المغرب. أيهما أحق؟ يستطيع المشتري يقول: أنا ما معي شيء ولا لي شيء يشفع فيه، أنا اشتريت وبعت ما لي شيء. يقول: أنا مشفع على بيعك أنت دون شراء الآخر، لأن الآخر اشترى 15 والأول باع 10، فيقول: أنا مشفع. فأيهما أحق؟ حق الشفيع مقدم على حق المشتري، وهذا مثله قاس عليه رحمه الله. يقول: المتحجر الأول أسبق ممن جاء في الليل ومعه إمكانيات وأحيا أحياء كامل، هذا الوجه الأول. وفيه وجه آخر يقول: نقارن بينهم، الأول متحجر والثاني محيي، والإحياء أمكن من التحجر. هذا بناء على الوجه الآخر، لأنه قال فيه وجه أنه ما يملكه، والوجه الآخر أن الثاني يملكه، لأن الثاني يدلي بإحياء والأول يدلي بتحجر، والمدلي بالإحياء أقوى من المدلي بالتحجر. أعد الكلام. فإن بادر إليه غيره فأحياه، لم يملكه في أحد الوجهين، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري. وحق الشفيع مع المشتري، يعني حق الشفيع مقدم، فيأخذ الشفيع بأي الشرائين أراد، وإن لم يرد المشتري وإن لم يرضى قال أنا بعت، حتى ولو بعت فحق الشفيع مقدم. نعم. والثاني، والثاني يملك، والثاني يعني الوجه الثاني. نعم. والثاني يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة فيدخل في عموم الحديث، ولأن الإحياء يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به. هذا الوجه الثاني تعليله، يقول الأول يدلي بتحجر والتحجر لا يملك به، والثاني يدلي بإحياء والإحياء يملك به، يقول فالثاني أولى لأنه أقوى وأنشط. نعم. وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فلم يمكن منه، كالوقوف في طريق ضيق فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ونحوهما، فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. هذا شرع ولم يكمل ولم يتنازل، وإنما قال أبدأ وأحفر الأساسات وأضع شيء من الطابوق علشان أمنع الآخرين عنه، ما أحيا وإنما شرع في الإحياء فترك شهر شهرين سنة، هذا ما يترك على حاله ولا يحيى عليه يأتيه غيره ويحييه وقد سبق إليه، هذا يدعوه السلطان يحضره السلطان الحاكم أو من ينيبه من أي جهة، مثلا مثل البلدية مثل الشرطة مثل المحكمة، الجهة التي يتعلق بها هذا الشيء يعتبرون نواب السلطان، فتقول له مثلا البلدية إما أن تحيي ولا ترفع يدك، الناس في حاجة إلى هذا الموقع ويحيون وينتفعون به، وأنت وضعت مبادئ الإحياء وتركته، فاعتذر بأنه فقير أو ما يستطيع أو كذا ما يقبل عذره، يقول ارفع يدك، طلب الإمهال يمهل، ماذا يمهل؟ سنة سنتين؟ لا، يمهل الشيء المعقول، والإحياءات تتفاوت والإمكانيات تتفاوت، فيقال له نعطيك 10 أيام إذا بدأت بالإحياء واستمريت فأنت تملك، ما فعلت شيء أعطنا غيرك، يقول 10 أيام ما تكفي أزيدوني، زادوه إلى شهر، زادوه إلى شهر ونص، زادوه إلى شهرين، لطلب زيادة ينظر في هذا، إذا كان الإمكانيات تحتاج إلى مثل هذا الإمهال يمهل إلى 2-3 أشهر ونحو ذلك، أما إذا كان لا من أجل أن يصد الناس عن هذا العقار ونحوه فلا، فيؤذن لغيره بأن يحيي. قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك، الموات مشترك، من كان عنده إمكانيات يستطيع إحياءه، لكن هو وضع هذه عبارة عن حراسة أو وضع يد ما يقر على هذا، فلم يمكن منه كالوقوف في طريق ضيق. هذه مهمة، إنسان مدخل بيته مثلا ما يتسع إلا لسيارة، الطريق اللي وصل إلى بيته، جاء ووضع السيارة في وسط الطريق هذا، وكل ما جاء الناس يريدون أن يمروا وإذا سيارة الرجل متوسطة من الطريق، إن جاء من شمال أو جنوب متوسطة من الطريق ما ينفذ، يقال له ما يصير هذا، آذيت الناس في سد الطريق، والطريق هذا ليس لك وليس من أرضك، وإن كان من أرضه يستطيع أن يسده بباب، لكن طريق عام لكنه ضيق فما يقر على الوقوف في وسط الطريق، وإنما يؤمر بأن يفسح الطريق للمار. وينبغي للمسلم أن يراعي هذا حتى لو لم يقل له، إذا عرف أن وقوفه هذا يؤذي الآخرين بأي نوع من أنواع الأذى فيجب عليه أن يتحاشاه، ولا ضرر ولا ضرار. كالوقوف في طريق ضيق فإنه يمنع منه ولا يقر عليه حتى وإن كان محتاج إلى هذا الوقوف، يقول هذا بابي في وسط الشارع، هذا الطريق الضيق، فيوقف سيارته أمام بيته والناس يأتون من مدخل الطريق الأول ومدخل الثاني كله يجدون سيارة الرجل واقفة في الطريق، هذا يمنع منه ولا يقر عليه حتى وإن قال هذا طريق، يقال هذا مباح، هذا لمن سبق، هذا لكذا، هذا لكذا. نقول وإن كان لا تضيق على المسلمين، لا تضيق على المسلمين، فيؤمر بأن يفسح الطريق للآخرين. نعم. إن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة يعني مناسبة لإمهاله، إن أحيا ملك وإن لم يحيي فلا شيء له، فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤه وتملكها. إذا أمهل شهرين ومضت الشهرين ولم يعمل شيء فيأتي غيره ويحيي الموقع كسائر المواد كأن لم يكن بها شيء، لكن ما يأتي غيره ويحيي والأول ما علم أو ما أنذر أو ما بلغ يجب أن يبلغ، فإن أحيا ملك وإلا يحييها غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.